أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما وضعها قالت رب إني والله

وجد عندها رزقا قال يا مريم وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا فتقبلنا ربها بقبول حسن وأنبتنا نباتا حسنا وكفلنا إنك سميع الدعاء. قال كذلك قال كذلك قال كذلك واذكر ربك كثيرة. واذكر ربك كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل بسم الله Okay. إنك كنت بما بصيرا.